وبناء على ذلك اختلف الفقهاء من بعد الصحابة في هذه المسألة. هذا قول وهم من العزاز أخذ الجرائي من الأجاز من الصحابة وهم من الملح والصحيح صفاء الثاني الملح الشارح والصوح عبد الرحمن بن حسن الشارح من الشيخ سليمان والمحدد صاحب فتح المزيد الذي اتصل الشرح بفتح المزيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رجح الجمعه رجح رأي بن مسعود وذلك بثلاثة أمور. الأمر الأول علوم الله علوم الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمايل على أن تعلق تميمة فلا سبق بباديا لقبل هذا تعلق تميمة فلا أصل له هذا هذا دعا من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تميمة هذا عام ولا سبيل إذا جاءت النشرة في سواق الشرق أنها فعل. فالأول الوجه الأول للمانع هو عبود الله ولم يرد دليل يحس بذلك. الأمر الثاني حد الوسيلة المفضية إلى الشرك لأننا إذا عجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غيره والشيء المباح إذا كان يفضي إلى محرم فإنه يحرم. يعني سد الوسائل الوسيلة إلى الشرك أمر واجب. فإذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غير القرآن والشرع جاء بسد الذرائع المقضية من الشرك. والأمر الثالث أن تعليق القرآن يعبره الاجتهاد. تعليق القرآن إذا رخصنا فيه فإن ذلك يعبره الاجتهاد لأنه يعلق على الصبيان. الصبيان لا يتجنبون النجاة أو الدخول في هذا والقمرات وكذلك الجهال من الكبار لا يحذرون القرآن كما ينبغي ولو تنبهون لذلك فهذا فيه امتهان أو تعريض في القرآن بالامتهان. وما كان سببا لتعريض القرآن بالامتهان فهو محارم. لهذه الأسباب قالوا لا يجوز تعليق التمايل مطلقا لا من القرآن ولا من غيره. والذين أجازوا نحو أصحاب الرأي الأول الذين أجازوا تعليق التمايل من القرآن اشترطوا ثلاثة شروط نقلها الشارح عن الشروط ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون القرينة من القرآن. الشرط الثاني أن تكون مقصودة باللفظ العربي لا تكتب بلفظ لا يقرأ أو خط لا يقرأ وكل لا يقرأ لأن لا يدخل معها شيء محذور. لازم تكون الكتابة واضحة عشان تفهم وتقرأ. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه الطريقة واعتقد أن هذه الطريقة سبب فقط وأن الشفاء هو من الله. الذين أجلوا بتعليق الطريقة من القرآن اشترطوها ليسوا الأول أن تكون من القرآن الثاني أن تكون كتابتها واضحة بحيث تقرأ وتبحث ولا يدخل معها شيء لا ندري عنه. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله وإنما هذه سبب فقط. بهذه الشروط قالوا يجوز تعليق الطريقة من القرآن لكن الوحي التقويس هو المنحو هذا برحى الله. هذه قضية السماء وما فيها من تفصيل وترجيح. أما الرقى قال الشيخ الرقى هي التي تسلى العزائم تسلى عند الناس العزائم ومعناها معنى الرقى هو الرقى وهو قراءة على المريض. القراءة هو النفس على المريض يقام رقاه إذا قرأ عليه ونفس عليه بريقه هذا الرقية. القراءة هو النفس

هذه الآيات القرآنية قبل الأحاديث النبوية فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، هذا علاج الله بإذن الله، الله سبحانه ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن فيه شفاء وإنه كلام الله سبحانه وتعالى وتنزيله وهو مبارك، شفاء عند الله مبارك، مبارك لكل مدير مبارك، ومن بركته أنه استشفى به، على من بركة القرآن العظيم. وخص منه الدليل ما كان من القرآن وأنه ليس من الشكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه من العلم والسنة، بل رخص فيه من غير العلم والسنة وصائر الأمراض، وصائر الأمراض كما في الحديث: تعرض علي وتأخذ ما دمت بها ما لم تدر شركا. فكل مريض سواء كان مرضا جسديا أو نفسيا، مرض جسمي فيه أوجاع مثلا، فيه أوجاع في جسمه، عروق، أوجاع، مفاصل، أو وجع، هذا مرض جسمي، هذا مرض نفسي، فيه قدر، فيه انقباض، فيه شوء يضايقه، مرض نفسي، هذا يسمى النفسي، أو نفسي من الجن، أو فيه نفسي من الجن يخالطه الجن، يقرأ عليه من القرآن. هذا علاج الرباني لكن بشرط، الرقي لا تنفع الا بشرط اليقين من الرقي والخوف، الرقي بكل عذر يقين بالله سبحانه وتعالى وان هذه الرقيه تنفع باذن الله، والخوف كذلك عذر يقين هذه الرقيه تنفع باذن الله. اما لسان الغافل او يقول لا يعتذر، هذا لا يشفى من خرافاته، النفس هذا والقرآن مش هذا، ما هذا من العلاج، العلاج هذا من الاجتهاد الراقية والعلوم، مش هذا عن هذا الخلق، احنا ما ندري جاهل مسكين، هذا يبقى الاعلى من الاشياء، اعلى من العدل وهو انفع العدل من كلام الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط الايمان، لكن بشرط الايمان، قل هو للذين امنوا هدى وحيد، وللذين امنوا هدى وحيد، بشرط الايمان. الذي يختار ويلحق المؤمن ما عنده يعني شيء من السخرية، لكن ما عنده يقين من هذا الذي يشفيها ويلحق، هذا ما لا يوصف به انما يتبعه اهل اليقين واهل الايمان الذين يحبون كلام الله سبحانه وتعالى ويرجون بركته وفائدته وشفائه. خص منه الدليل ما كان من القرآن قد رخص الرخصة عند الأصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي معارض هذا يسمى رخصة، لأن الأحكام عندنا على الأصول رخصة وهزيمة، رخصة الشيء المستثنى من الممنوع، الشيء المستثنى من الممنوع يسمى رخصة، مثل الأكل من الميتة في الميتة هذا استثناء ولا لا؟ إلا لو تريدون من هل يسمى رخصة، يسمى رخصة لأنه استثنى من ممنوع، قصر الصلاة في المسافر غير المسافر هل يسمى رخصة، الجمع بين الصلاتين كذلك الإفطار في نهار رمضان كلها رخصة، كلها رخصة، رخص في الشارع من حسنها كانت صلاة ممنوعة، كذلك الأجل الرحمة في الخلق فتطعي مريض من جانب أو منقضع على جنب هذا من الرخص، والواجب هو أن يقول لله لا خير ذي الرخص من يصلي جانب فريضة يعني أو على جنب هذا رخص من الله سبحانه وتعالى، هذا رخص. وقد خص منه الدليل ما كان من القرآن فقد رخص يعني استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الممنوع والمنفع عن هذا الرخص، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا الى نفس الله عرفنا تفصيل فيها انها تكون من القرآن أو من العدو النبوي. أما الرقية في غير القرآن من الألفاظ الشركية أو الاستغاثة بالأموات أو الشياطين هذه هي ممنوعة. هذه هي الشرك من الرقى، يعني الرقى الجاهلية، الرقى الجاهلية التي يستغيثون بها بالجن أو الشياطين أو حتى بالخارجين إذا استهاف بهم واستنجد بهم في شفاء المريض حتى وإن كانوا من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين هذا الشيء. لأن هذا شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. شفاء المرضى هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. لا يطلب إلا منه. وإذا مريضكم يقول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام والذي هو يطعمني فيسقين وإذا مريضكم فهو يشفيه شفاء من الله سبحانه وتعالى. ذات العلاج والعدلة هي أسباب فقط ليست بأسبابنا. على الله تقول لها الطبيب أجلالي جيد ولا أجلالها فلادي لا لا يوجد أسباب العلاج العدلة يتفقد فقط سمع قليل إذا الأدلة غلاثة ما يفعل الأدلة يتفقد ليست بأسبابنا الشفاء من الله سبحانه وتعالى. ولكن الله جعل أسبابا جعل الأكل يكتب في الوحي وقواد الحياة سببا لبقاء الحياة جعل النكاح سببا لإنجاب الولد وجعل اللباس سبب الوقاية من الحر والبرد مثل أسباب. لكن الواقع الصافي هو الله سبحانه وتعالى. فقد يأتي الإنسان أدوة الدنيا ولا تنفع يمس لا يبقى من يبقى إنه ما أراد الصفحة. الإنسان يتداوى ويحالب ويردد في المستشفى هذه كلها أسباب يباح لا بأس. لكن يعتقد أن الشفاء بالله لا من الطبيب ولا من المسلم. وهذا الطبيب يشكر على قدر ما بلغ من صحبه من علاوته يشكر على هذا يشكر على المسلم يشكر على علاوته وعلى صحبه لكن ليه هو الصالح الصالح هو الله سبحانه وتعالى. والرقى السلامة هذه الطولة بكسر الطاء وفتح الواو شيء يطلعون يزعمون الزعم هذا كذب. إذا قال يزعم معناه يكذب معناه يكذب. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا يعني يكذبون في قوله من العالم يزعمون لأنه يحدث المرأة إلى زوجها والرجل إلى المعاتبة. هل يسمونه الصرف والعقل؟ يسمونه الصرف والعقل هذا سحر. هذا سحر على الله سبحانه وتعالى ويعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب وهاروت وماروت ولا يعلمان من أحد فيقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه سحر يفرق ويجمع. وما هذا الشيطان ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. فقد جعل مفتاح الأشياء تقصد ان الانسان يرتبط بامراه او بانسان وقد جعل الأشياء توفر الانسان من الانسان او الرجل من زوجته او زوجه من زوجها. هذا من عمل السحره وهو من عمل الشياطين. والسحره لما تقربوا من الشياطين وخبروهم واشركوا بالله الشياطين ساعدتهم في هذه الامور. حتى وما يحكمهم جميعا وما ترى الجن قد استثنوا اليوم وقال ان يؤمن من الهجر بل استمتع بعضنا ببعض وبلغنا هجرا من الذي اجلت لنا استمتع بعضنا ببعض ان الجن ان الانس تقربوا من الجن بالشرك بالله عز وجل عظم يظهر وحفظ يظهر. والجن أمتع الإنس لأنه خلى خوارجهم مبادرة يعني عطوهم دينه وخلى منهم حوائجهم باعوا الدين والعياذ بالله بالدنيا أمتع بعضنا ببعض. الجن أنهم يفرقون بين المرء وزوجه بعمل السحر وهذا كبير في الناس خصوصا إذا ضعف الإيمان خصوصا في البلاد التي لا يعتنى فيها بأمر العقيدة ولا تدرس العقيدة

انهم كانوا عند الخروج يأخذون لحاهم تكبرا وتجبرا. ونحن قد نهينا عن التشبه بالكفار، فالرسول صلى الله عليه وسلم انكر هذا لان فيهم تشبها بالفرس والاعاجم بعقد لحاهم عند الخروج. هذا قول. القول الثاني انعقد لحيته يقول ابو جرهه ابن زين الدين العراقي، يقول المراد منه عقد اللحية في الصلاة، الإنسان إذا كان يصلي لا يعقد لحيته، وإنها من العبث في الصلاة والحركة في الصلاة، يعني الله كلا شخص يصلي وابدها والله داهم الحركة ما بيصلي. هذا معناهم انت رائد من الصلاة ورعاف الصلاة إذا صار اللي بقفص يحاول يرقى. هذا عقد اللحية على هذا التفسير، هو هو اللي يرد لحيته وعكسه وهو بدأ فيها ويصلي، هذا مكروه في الصلاة لأنه يدل على عدم التشيع، يدل على أن الإنسان أنه انتظار يدل الصلاة يبدو يطلع لكن يتسلى بالحركات هذه لما يراقص العرب ولا يعدد لحيته ولا يجر شماعه ويحضره ويجوبه ويروحه، لكن باس أن الإنسان يسلي شخصياته ويحتاج يسلم على هذا ممكن من باب العبث. لا لصنع الله بالهدف له. هذا قول. وقول الثالث أن يراد بعقد اللحية ما يفعله أهل الترف، أهل الترف من تجعيد لحاهم وتحصيلها وكدها حتى تتجعد في العقد، لا تصير شعر المرسل يصير مجعد ويصدر به الجلال. هذا يكون من الترف. نعم لا بأس من اللحية تصلح وأنها تنظف وأنها تكرم، لكن ما يعبث بها وتجعد وحط على شكل يعني فرس فرس وخيلة. هذا لا، اللحية ما يصلها بها وتكرم وترسل وتنظف وتطيب، هذا طيب لا بأس، لكن فعل أهل الفرس في شعورهم هذا لم يجب عنه. قال هذا معنى عقد الحيث، يعني جعدها طرفا كما يفعل المكرفون. وعلى كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عقد الحيث، ولعل هذا يشمل كل هذه المعاني، يشمل كل هذه المعاني. من عقد الحيث او تقلب وترا، هذه المساله الثانيه هو محل الشاهد هو الحديث. تقلب وترا يعني جعل الوتر قلاده عليه او على دابته أو على ولده من أجل أن يستطيع به العين والظهر كما كان في الجاهلية تفعل. فقلب وترا يعني جعل الوتر قلادة يستطيع به المحذور بجعله، أو استنجى أو استنجى بمعنى واحد، استنجى قطع الذي وهو الحمرة ويكون بالماء وغالب يكون بالماء وقد يكون بالشجارة، والاستجمار خاص بالشجارة لا يقال استجمر بالماء، لا يقال استجمر بالماء، وإنما الاستجمار خاص بالشجارة. أما الاستنجاء فيقال بالماء ويقال بالشجارة، يقال استنجى بالشجارة أو استجمر بالشجارة، وإن كان الغالب أن الاستنجاء يقال بالماء. والاستجمار معقود من الجمار وهو شفاء الصغار، الشفاء الصغار يقال لها جمار، ومن غرام الجمار في الحج يعني رمي الحصاء الصغار يسمى جمار وجمرات. وكان المشروع هو الانسان اذا قضى حاجته ان ينفذ ان يخرج اما بماء واما باستجمار بالشجاره، فان جمع بينهما فهذا افضل، استجمر بالشجاره اولا ثم استجمر بالله هي افضل. وإن اقتصر على واحد منهما على الماء أو على الشجارة جاز هذا، لو اقتصر على الاستنجاء بالماء ولم يستجمر بالشجارة، أو العكس اقتصر على الاستجمار بالشجارة ولم يستنجي بالماء أجزأ ذلك، بجي الاقتصار على الاستجمار بالإجماع بالإجماع بالإجماع، لكن بشرط أن يكون استجمارا ملقيا ثلاث مسحات فأكثر ملقيا بثلاثة أحجار أو بخمسة أحجار يعني وفر، لا يجب كل وفر، ما يكون حجرون مثلا، ما يكون حجرون، لازم ثلاثة أو خمسة أو سبعة

الكافر النصراني إذا بدأنا بالسلام اليهودي أو النصراني إذا بدأنا بالسلام لا ذلك بما أخبرنا بما أمرنا به المنصاتين بأن نقول عليكم نعم. فمن الشيخ من ترك من يجب والتورط وهل تجوز بأن يكون ترك العلم وترك المحرمات؟ الزهد هو ترك الفضول التي لا يحتاج الإنسان إليها. الإنسان ياخذ حاجته من المال من اللباس من المسكن ويترك الشيء الزائد هذا يشتغل بالعبادة هذا هو الزهد ترك الفضول فضول الأموال يعني الزائد عن شهادته وليس الزهد أن الإنسان يترك شيئا يحتاجه إليه هذا لا يجوز. الإنسان ياخذ منه مسكن من طعام وملبس ومسكن ومرفق والزهد في القلوب الزهد حق الله جل وعلا في القلوب ليس المظاهر. وأما التورع تورع معناه أن الإنسان يترك الشيء المشتبه من الشيء المشتبه هل الحلال ولا حرام لا يدري الحلال ولا حرام أو الأذلة فيه متجاوزة فهذا الورع تركه المشتبه عليه هل الحلال والحرام وتورع يتركه هذا التورع. نعم نعم. بعض الناس يأكلون آخرين ويطرع عليهم ويقولون ما يعني يشربون يشربون. بعض الناس يأكلون آخرين يقرأوا عليهم أو يقولون ما يشربون يشربون بعض الأشياء من بعض الأمراض ويقولون يقرأون الجمال القرآن ماذا أشياء قرأ في ماء أو في زيت أو بحول قرأ فيه وأعطاه المريض يشربها أو يتبلش به ماذا أشياء ذلك إن ورد في الحديث الذي في أبي داود وغيره أن الرسول قرأ في ماء أو نفخ في ماء وأعطاه المريض فقرأ في الماء ونحوه ماذا أشياء إذا كانت من القرآن أو من الأدوية نعم. ما هو القول الصحيح في التطهير من كل عام؟ القول الصحيح المنع المنع من التصوير مطلقا سواء بالكاميرا او باليد او بالرسم والبناء والصناعة التماثيل تصوير عموم الحرام بعموم الاحاديث عن التصوير الله عن التصوير والوعيد عليه باللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى والتعذيب بالنار او يستثني تصويرا دون تصوير الا ان العلماء رقصوا في الصور الضروريه الصور الضروريه مثل التبعيه حفظ النفوس رقصه القياده بطاقه شخصيه هذه اشياء اصبحت ضروريه للانسان الان اصبحت الان ضروريه الانسان لا يتوصل الى حاجاته إلا بها لا يسافر ولا يبيع ويشتري ولا حتى يتعلم وقت المدرسة أو المعهد أو حتى كل في الشريعة لا يدخل إلا مفتوح عليه هذه ضرورة أن تصبح ضرورية وإذا جاءت الضرورة يبيح المشروع بقدر هذا فقط. أما التصوير هواة أو فنا أو تعليما هو لا يجوز يبقى على الأصل وعلى النهي وعلى الوعي إنما رقص في الأشياء الضرورية في نادر الضرورة. نعم. لما تقرهم على مفرحهم ولم يتعرهم لأنصحتهم الواسلم هم نساءهم تقرهم الله بساءتهم على أنصحتهم ولم يتعرهم لها. نعم. هذا من جنوب سليمان الله أعلم هذا من جنوب سليمان الذي سخر له قال الذي عنده حلم من الصفات هل أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه العفوك من الجن قال هل أتيك به قبل أن تقوم من مقامك والذي عنده علم من الكتاب هذا قرأ شيء من كتاب الله فسخر الله له هذا العرش وجاء بسرعة قرأ شيء من كتاب الله عز وجل. نعم. ظاهر من الانس هذا عنده علم من الكتاب من الانس. نعم. نعم. بعض الأنبياء خاصة بجبرائيل. هذا يعتبر له معجزات، أنا أقول معجزات سليمان عليه السلام، لأن الأنبياء لهم معجزات. نعم. وجاء من الصمد الشريف يصلونه الى بعض الحلم او يجوز بسهيل وجوزاء وما يصلون الى الجبال، كما حكم هذا هذا دون تفصيل. وكان حسبه الى الرب وقت حار، فلا باس الوقت الى الوقت من الحر، الشتاء تقتل جعله الله كذا، جعل الله الرب الشتاء وجعل الحر فطوه وجعل الحرارة في النهر وجعل البرودة في البعيد، خلاص جعلها الله سبحانه وتعالى. لا بأس من دون الصيف والحر والشتاء والصيف. أما أن يعتقد أن الصيف هو يجيب الحر أو أن الشتاء هو الذي يجيب البرد، هذا شرك، لأنه لا يأتي بالحر والبرد إلا الله سبحانه وتعالى، هو الحر. أو أن الوجه هو اللي يأتي بالمطر، وكيف باب في هذا الكتاب؟ أنتم لا تقرأون الكتاب هذا، كتاب عظيم يعني. فيه باب الاستسقاء بالأنواع، الاستسقاء بالأنواع، وفيه باب ما جاء في التنجيل، وفيه باب ما جاء في السحر، فيه أبواب عظيمة لو تقرأون. ما هو الاستشهاد عن غسل لأن الغسل غسل الصلوات، والبركة معاكم إن شاء الله، وكل جانب على الأسئلة من الأول.